الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالسنا نور على نور، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور به قلوبنا وقلوبكم، وأسمعنا وأسمعكم، وأبصارنا وأبصاركم، وألسنتنا وألسنتكم، وأن يجعل لنا ولكم عن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وأن يعظم لنا نورا، اللهم آمين. أتناول إن شاء الله تبارك وتعالى معكم في هذه الحلقة بمشيئته تتمة آيات الصيام بالتأويل والبيان، فأقول وبالله تعالى التوفيق، بلغنا قول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أما قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فسبق بيانه بما حاصله أن المسافر يرخص له في الفطر، وأيضا يجوز له أن يصوم، والأمر في ذلك إلى المشقة أو اليسر. فإذا كان من اليسير عليه أن يصوم في السفر صام في السفر، وإن كان يشق عليه الصوم في السفر استحب له الفطر في السفر. أما الدليل على ذلك، أعني أولا الدليل على مشروعية الفطر في السفر، الآية أولا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل قد ظلل عليه واجتمع الناس حوله، فقال: ما شأنه؟ قالوا: صائم يا رسول الله. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه، فقام المفطرون بخدمة الصوام، فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وكذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة غزاها، فقال لأصحابه: إنكم مصبح العدو غدا، والفطر أقوى لكم، فحثهم على الفطر. أما الدليل على جواز الصوم في السفر، ففي الحديث من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا صائم إلا ما كان من عبد الله بن رواحة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الباب كذلك حديث حمزة بن عمرو الأسلمي إذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. وهذا الذي قال بنحوه عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله تعالى، لما قال مجملا أمر الصوم في السفر، قال: إن كان عسرا أو إن كان عسرا فأفطر، وإن كان يسرا فصم. أي إن كان أمر الصوم عليك شاق في السفر فأفطر، وإن كان أمر الصوم يسير عليك في السفر فصم. هذا إجمالا. أما قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فللعلماء فيها وجهان. الوجه الأول قول جمهور أهل العلم الذي حاصله أن هذه الآية كانت في بداية أمر الصوم، كان من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم مكان كل يوم مسكينا، وهذا في حق المطيق القادر المستطيع. في أول أمر الإسلام كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مكان كل يوم مسكينا، كذا قال الجمهور في تفسير هذه الآية الكريمة. وعلى الذين يطيقونه فدية، أي عليهم إن أفطروا أن يقدموا فدية قدرها طعام مسكين. ثم بعد نسخ هذا التخيير بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فكان لزاما أن من شهد الشهر فليصمه. هذا الوجه الأول في تفسير الآية الكريمة. وعلى الذين يطيقونه فدية، ألا وهي طعام مسكين عن اليوم الواحد الذي يفطره الشخص. أما الحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيرى أن الآية محكمة وليست بمنسوخة، ويقول إنها باقية في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل، فهؤلاء الذين يشق عليهم الصيام يجوز لهم على رأي ابن عباس رضي الله عنهما أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكينا. فالآية الكريمة عند ابن عباس محكمة وليست بمنسوخة، ولكنها في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل. وبشيء من التفصيل أقول: ما حكم الشيخ الكبير في الصيام، وكذا العجوز، وكذا المرضع والحامل؟ فقل بالله تعالى التوفيق: إن الشيخ الكبير الطاعن في السن الذي يعجز عن الصيام يشرع له أن يفطر. وماذا بعد أن يفطر؟ هل يطعم مكان كل يوم مسكينا أم لا؟ فيرى الجمهور أنه يطعم مكان كل يوم مسكينا، لأن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان لما أسن، أي بلغ سنا كبيرة، كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا رضي الله عنه. بينما قال فريق آخر من أهل العلم: ليس هناك دليل ملزم بأنه يطعم، إنما يفطر إذا لم يستطع ولا شيء عليه. وأجاب هذا الفريق عن حديث أنس عن أثر أنس بأنه موقوف من فعله. وعلى الآية الكريمة التي هي: وعلى الذين يطيقونه فدية، بأنها منسوخة. فعلى هذا للعلماء قولان في الشيخ الكبير الذي يفطر ولا يستطيع الإعادة: قول بإلزامه بإطعام مسكين مكان كل يوم، والقول الآخر بأنه يفطر ولا شيء عليه. وبلا شك فالأحوط له إن كان مستطيعا أن يطعم مكان كل يوم مسكينا خروجا من الخلاف، أما إن عجز فلا شيء عليه. والمرأة العجوز شأنها شأن الشيخ الكبير سواء بسواء. أما المرضع والحامل فهما في الأصل مخاطبتان كمسلمتين بالصيام، فإن عجزتا عن الصيام خوفا على أنفسهما أو على الجنين أو على الرضيع جاز لهما الفطر، فيجوز للحامل ويجوز للمرضع إذا خافتا على النفس أو على الجنين أو على الرضيع من المشقة أن تفطرا. ثم ماذا بعد إفطارهما؟ فللعلماء أقوال حاصلها ما يلي: القول الأول أنهما تفطران وتقضيان، أي تعيدان وتطعمان مكان كل يوم مسكينا، وهذا قول أكثر العلماء. الفطر مع الإعادة فيما بعد مع إطعام مسكين كل يوم، وهذا القول في حقيقة الأمر لم أقف له على دليل من الكتاب أو من السنة، أعني ذلك القول الذي جمع بين الإعادة والإطعام، هذا القول الأول. أما القول الثاني فهو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأن الحامل والمرضى تفطران وتطعمان ما كان كل يوم مسكينا، استدلاله بالآية الكريمة على قوله أنها لم تنسخ، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أما القول الثالث فهو قول من قال إنهما تعيدان فقط قياسا على المريض وعلى المسافر، وهذا القول من الوجاهة بمكان كبير. أما القول الرابع قول أبي محمد بن حزم، وعفوا فاصل الأذان بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكان ثم فاصل من أجل الأذان، ونعود إلى تفسير آيات الصيام. وبين يدي هذا التفسير أذكر إخواني الذين قد استمعوا الأذان أن يقوموا إلى صلاة الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص حتى لابن أم مكتوم الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني رجل أعمى قد شق علي ذهاب بصري، فاذا لي أن أصلي، فإن المدينة كثيرة السباع والهوام، فاذا لي أن أصلي في بيتي. فلما انصرف وقد أذن له النبي أولا دعاه قائلا أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. أو قال فأجب. فمن سمع النداء عليه أن يتجه إلى بيت الله يحظى بفضل الجماعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في جماعة تعدل صلاته في بيته أو في سوقه 25 درجة، وفي رواية 27 درجة، وفي ثالثة 23 درجة، وذلك مبني على حسن الصلاة وإتقانها وتسوية الصفوف وإتمامها وحسن القراءة والتلاوة واجتماع القلب من عدمه إلى غير ذلك. فجدير بمن سمع النداء أن يفزع إلى صلاة الجماعة، فإن شهود الجماعة علامة إيمان، فإن شهود الجماعة علامة إيمان، والتخلف عنها علامة نفاق. أما نحن فنحن على سفر، فلست من أهل القاهرة إنما وافد عليها، وتعلمون أن المسافر رخص له في الجمع بين الصلوات، فسأجمع إن شاء الله بين المغرب والعشاء. أرجع لما كنت بصدده من آيات الصيام بارك الله فيكم. أقول إن الحامل والمرضع لهما أحوال، أو للعلماء في شأنهما أقوال. القول الأول قول الجمهور أنهما تفطران وتقضيان وتطعمان، ولا أعلم دليلا على الجمع بين الإعادة والإطعام. أما القول الثاني فهو قول عبد الله بن عباس وقد سلف أنهما تفطران وفقط تطعمان عن كل يوم مسكينا. أما القول الثالث فقول من قاسهما على المريض فقال تعيدان فقط في حال الراحة والسلامة. أما القول الرابع وقول أبي محمد بن حزم أن لا شيء عليهما تفطران ولا شيء عليهما، واستدل له أو استدل بحديث أنس بن مالك الكعبي القشيري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن الحامل والمرضى الصوم وشطر الصلاة. وبه استدل فريق من أهل الظاهر على أن الحامل والمرضع تفطران ولا شيء عليهما، والأسلم في ذلك والأحوط بارك الله فيكم أن الحامل والمرضع إن استطاعتا القضاء قضتا، إن استطاعتا الإعادة أعادتا، لأن شهر رمضان فرض على الناس، ولأن الصيام ركن من أركان الإسلام. إن عجزتا أطعمتا، إن عجزتا عن الإطعام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. أرجع فيقول إن الله تبارك وتعالى قال: وعلى الذين يطيقونه فدية قدرها كم؟ طعام مسكين، أي عن كل يوم طعام مسكين. فمن تطوع خيرا، أي من أطعم مسكينين بدلا من المسكين الواحد، أو من أطعم ثلاثة مساكين بدلا من المسكينين، أو من أطعم عشرة مساكين بدلا من المسكين الواحد، فهو خير له. وهكذا قال الجمهور. فالأصل أن اليوم عليه إطعام مسكين، لكن إن أطعمت مسكينين فهو خير لك، فهو خير لك، كما قال تعالى في شأن الحج والعمرة: فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أي من زاد على الواجب وتنفل وتطوع فذلك خير له. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب الحديث. فمن كان موسرا فيستحب له أن يطعم مكان المسكين مسكينين أو ثلاثة، والله سبحانه وتعالى لن يتره عمله. ولقد قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كثير من الناس يفهمون هذا القدر من الآية على غير وجهه، فكثيرون من الناس يرجعون ذلك ويردونه إلى الصيام والفطر في السفر، وهذا ليس بصحيح. فالكثيرون من الناس يقولون إن قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم مفاده أن صيامنا في السفر خير لنا، وهذا الفهم ليس بصحيح. إنما قوله وأن تصوموا خير لكم هذا عندما كان هناك تخيير بين الفطر، بين الفطر مع الإطعام وبين الصيام، فكما أسلفنا كان من حق الشخص أن يصوم، ومن حقه أيضا أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، أي وصيامكم خير لكم من الفطر والإطعام، صيامكم يا من تطيق الصوم خير لكم من الفطر والإطعام. ثم كل هذا نسخ بعد بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أرجع فأقول بالله تعالى التوفيق: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا تذكير بأن هذا الشهر الكريم هو شهر القرآن، فينبغي أن نكثر من تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك الكريم. ففي قوله أنزل فيه القرآن تنويه على ذلك، ولذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل عليه السلام بالقرآن في شهر رمضان مرة في كل عام في شهر رمضان. فلما كان العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم دارس جبريل عليه السلام بالقرآن مرتين، فأول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن أجله قد حضر عليه الصلاة والسلام. فالجدير إذن بنا أن نكثر من تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك الكريم، ولنبينا في ذلك هدي علمه أصحابه، إذ الانفراد بالآراء كثيرا ما يذهب بأصحابه بعيدا عن جو الشريعة الجميل الطيب العام. فأقول بالله تعالى التوفيق: إن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان من الصحابة المجتهدين في العبادة، فهو أحد الذين قالوا نصوم الليل ولا نقوم الليل ولا ننام، ونصوم ولا الدهر ولا نفطر، ونعتزل النساء فلا نتزوج، وكذا لا نأكل اللحم. إلى أن هاهم النبي عن ذلك بقوله: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. شاهدي أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان من العباد المجتهدين في العبادة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء يسأل النبي عن التلاوة كيف يتلو، عن الزمن الذي فيه يختم. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فقرأه في كل شهر مرتين. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فقرأه في كل جمعة مرة، في رواية: ولا تزد على ذلك، وفي أخرى: فقرأه في كل ثلاث، أي ثلاثة أيام مرة، ولا تزد على ذلك. هكذا. فالحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد أول ما أرشد إلى أن يقرأ القرآن في كل شهر مرة. فلما وجد من عبد الله بن عمرو رغبة في الازدياد نصحه بمرتين في الشهر، فلما وجد رغبة في الازدياد قال: في كل جمعة مرة، وفي رواية أخرى: في كل ثلاث مرة. فعلى ذلك هدي نبينا في هذا الصدد هو ذلكم الهدي المذكور. أما من يقول: أقرأ القرآن في كل يوم مرة أو في كل يوم مرتين، فأظن أن هذا لن يتدبر ولن يتفكر، ولذلك ما أرشد النبي الصحابي المجتهد العابد عبد الله بن عمرو إلى ذلك. فقد قال ربنا تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالتدبر يفقد مع تلك السرعة التي يقرأ بها القارئون، فيحيد بذلك عن أمر الله عز وجل إذ أمر بتدبر القرآن وتفهم معانيه. ولقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال: إني قرأت كذا وكذا البارحة، أي من القرآن. قال ابن مسعود: هزا كهز الشعر، لقد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهما. فالحاصل أن ابن مسعود نقم على الرجل وانتقد الرجل الذي جاء مستكسرا بقراءته، فابن مسعود قال: لعلك قرأته، أو حاصل قول ابن مسعود: لعلك قرأته كالشعراء الذين يسرعون في إلقاء أبيات الشعر بلا روية ولا تفهم ولا تدبر. فجدير بنا أن نقرأ القرآن، لا نقرأ ليقال ختمنا كذا ختمة، فإن هذا قد يدخل في الرياء، وأنتم تعلمون مصير القارئ المرائي. إنما نقرأ بتدبر وتأمل وتفكر ونظر فيما يريده منا ربنا. فإذا قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا، فكما قال ابن مسعود: أصغ لها سمعك، إما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. فتفهم وتدبر ماذا يريد منك ربك سبحانه. اقرأ القرآن قراءة التالي: العابد المتأمل المتفكر المتفهم الذي يريد عملا بهذا القرآن وتقربا بهذا القرآن. فعلى ذلك لا ينبغي أن تكون الهمة أن نقول للناس: قرأنا كذا وكذا من الختمات. كلا، بل كما قال ربنا: أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته الآيات. واعلم أيها التالي بارك الله فيك أنك ترتفع دائما ما دمت تتلو. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وإن كان من العلماء من نزل هذا على الحفاظ والله تعالى أعلم، لكن عموما الكل مأجور. فالنبي عليه الصلاة والسلام حسن عنه الحديث الذي هو: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بارك الله فيكم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل في ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وكما قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر للعلماء فيها أقوال، رأي الجمهور فيها على أنها ليلة 27 من رمضان، وإن كانت ثم أقوال أخر في تحديدها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، دلالات للناس لطرائق الحق والاستقامة، تلك الطرائق الموصلة إلى الله عز وجل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نسخت ما تقدم من قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لمتسائل أن يتساءل فيقول: لماذا أعيد قوله وعلى الذين لماذا أعيد قوله ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال بعض أهل العلم: كي لا يتوهم متوهم أن الرخصة نسخت فيما نسخ، فأعيد التنصيص على الترخيص، بمعنى أن قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، باق لم ينسخ. قال النبي، قال الله سبحانه: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ففي هذا رفع للحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ربها سبحانه وتعالى يريد بها اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فيها رفع للحرج عن هذه الأمة الوسط، الأمة المباركة، أمة محمد. ولقد قال الله لها: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال في شأن نبيها: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر. ومن إرادته اليسر بنا إباحة الفطر لنا إذا مرضنا أو سافرنا، ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، أي عدة رمضان 30، إلا إن رأينا الهلال أفطرنا عند رؤيتنا الهلال. الشهر يكون 29، لكن إن غمي علينا فلم نرى الهلال، لم نرى الهلال، أتممنا رمضان 30 يوما. ولتكبروا الله على ما هداكم، من قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، أخذ فريق من العلماء أن التكبير للعيد يكون عند رؤية الهلال، فإذا أعلن أن هلال شوال قد رؤية كبرنا للآية الكريمة. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. إلا أن من العلماء من قال: إن التكبير يكون بعد صلاة الفجر يوم العيد، كذا قال البعض، والآية ظاهرة للقول الأول والله أعلم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، من العلماء من قال هنا قولا طيبا إن التكبير يقوم مقام الحمد في كثير من الأحيان، فكلمة الله أكبر في مواطن تؤدي مؤدى كلمة الحمد لله. وفي هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال، يقول الله يوم القيامة لآدم عليه السلام، يا آدم أخرج بعث النار من أمتك، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999. فعندها يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فشق ذلك على أصحاب النبي محمد، قالوا أينا ذاك الواحد يا رسول الله؟ قال أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. قال عليه الصلاة والسلام، أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. أما ترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. فالشاهد أن التكبير أحيانا يقوم مقام الحمد، والله سبحانه أعلم. قال تعالى، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فهكذا ينبغي أن نقدم لله حمدا وأن نكبر ربنا سبحانه شكرا له على نعمائه وآلائه المتواصلة. فطاعة ربنا وإتمام صيامنا وقيامنا نعمة من الله علينا، فينبغي أن نؤدي لها شكرا حتى يوفقنا الله سبحانه لمزيد من الهداية ولمزيد من الطاعة. فطاعة ربنا من أعظم نعم الله علينا، أعظم نعم الله علينا أن نوفق لطاعة الله، أن نوفق لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم نعم الله علينا أن نمتثل ما أمرنا به ربنا، وأن نمتثل ما أمرنا به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن ننتهي عما نهينا عنه. قال تعالى، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، لعلكم تكونوا قد أديتم شيئا من اللازم عليكم، قد أديتم شيئا من شكر الله. فمن وفق لعبادة من العبادات فليكثر من حمد الله سبحانه على تلك العبادة، من وفق لعبادة فليكثر من الحمد على أن وفق لتلك العبادة، ولعلكم تشكرون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في آية تخللت آيات الصيام وتلك العلة أيضا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه آية الدعاء تخللت آيات الصيام لعلة، ألا وهي حث الصائم على الدعاء. فجدير بك أيها الصائم أن تكثر من الدعاء أثناء صيامك، وفي ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقد قال عليه صلوات الله وسلامه، ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، والمسافر، ودعوة الوالد لولده. فبالصائم دعوات تستجاب ليس عند الفطر فحسب، إنما طالما أنه صائم، أي طيلة يومك يا صائم دعاؤك إن شاء الله يستجاب بالضوابط الشرعية، ما لم تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. فبارك الله فيكم يا معشر الصائمين، أكثروا من الدعاء، أكثروا من السؤال، سؤال ربكم عز وجل. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني، عن أي شيء من شؤون ربنا يسأل العباد نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، إنهم يسألون ها هنا عن القرب والبعد، فكأنهم قالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فننادي، أي نكلمه كلاما خافتا نسأله بصوت خافت، أم بعيد فنناديه؟ وقد ورد بهذا خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في سند ضعف، لكن المعنى متعين هنا، كأنهم قالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هنا لفتة لفت العلماء النظر إليها، أننا في دعاء الله لا نحتاج إلى واسطة، لا نحتاج إلى ولي ميت حتى يتوسط بيننا وبين ربنا، لا نحتاج إلى السيد البدوي ولا إلى الحسن ولا إلى الحسين ولا إلى أي شخص بيننا وبين ربنا في الدعاء، إنما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هناك سؤالات في كتاب الله عز وجل كثيرة، عمومها أطلق فيه أو جاء فيه كلمة قل، كما قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يستفتونك قل الله يفتيكم في النساء. لكن في آية الدعاء ليس هناك كلمة قل، وذلك كما قال البعض للدلالة على أن الله قريب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي، أي كما أمرتهم بدعائي فليدعوني وليؤمنوا بي، أي وليصدقوني وليوحدوني، أيضا يصدقوني أني أجيب دعاءهم إذا دعوني لعلهم يرشدون. والراشد هو المستمسك بدينه على صلابة فيه، فقوله تعالى: لعلهم يرشدون، أي لعلهم يزدادون إيمانا وتمسكا بما هم عليه من الإيمان والهدى إذا دعوني وآمنوا بي. هذا. وقد يتساءل متسائل كما هو الشأن، كيف وربنا قد قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، كيف وقد دعوت فلم أرى يستجب لي؟ فللعلماء وجوه في الإجابة بلغت 10 أقوال، أسوقها سردا سريعا جدا. 3 منها مضمنة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها 3، إما أن تعجل له الدعوة، تقول: يا رب ارزقني فترزق، أو ترزق بعد زمن، أو تعجل له، قال عليه الصلاة والسلام: إما أن تعجل له دعوته، أو تدخر له الإجابة إلى يوم القيامة، أو يصرف عنه من السوء مثلها. فشخص كان سيحل به بلاء معه ينفق أموالا باهظة، شخص كانت سيارته ستصدم، أو امرأة ستلد بطريقة شق البطن، فإذا قال: يا رب ارزقني، صرف عنه هذا وصرف عنه ذاك، فتوفرت أمواله له دون أن يشعر، دون أن يدري. فهذه 3: إما أن تعجل له الإجابة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن تعجل له الإجابة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن تدخر له إجابته إلى يوم القيامة. وثم أجوبة أخرى: أن الإجابة تتأخر حتى تدعو وتدعو وتدعو، فتساب وتساب وتساب. وجه آخر أن الإجابة تتخلف لكون هناك مظلوم يدعو عليك فأنت تقول يا رب ارزقني، ومظلوم يقول اللهم انتقم لي منه. هذه. ووجه رابع أن الآية مقيدة بمشيئة الله كما قال الله تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وثم أجوبة أخرى. ثم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالسائل يتساءل ما الرفث أولا؟ المراد به في هذا الموطن خاصة الجماع. فسائل يقول هل كان الجماع حراما حتى يقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم؟ فالإجابة قد كان شيء من ذلك، بمعنى أن الشخص في أول فرض الصيام كان إذا أذن المؤذن للمغرب له أن يأكل ويشرب ويجامع، لكن إذا نام ولو بعد المغرب بنصف ساعة أو بساعة لا يحل له بعد النوم، وإن استيقظ قبل الفجر لا يحل له أن يأكل ولا أن يشرب. فكان هذا الأمر شاقا على صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن رجلا منهم كان يقال له قيس بن صرمة الأنصاري أتى إلى زوجته وهو صائم وقد أذن المؤذن للمغرب فسأل هل عندكم طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فألتمس لك طعاما. فانطلقت تبحث له عن الطعام فنام، غلبته عيناه فنام. فجاءت زوجته بالطعام فقالت خيبة لك، أي قد نمت فلن تأكل ولن تشرب إلا غدا مغربا. فاستيقظ من النوم وأصبح صائما من الغد، فما أذن المؤذن للظهر أو ما جاء وقت الظهر إلا وقد أغمي عليه. فنزلت الآية الكريمة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فطول الليل حلال لك أن تأكل وأن تشرب وأن تجامع زوجتك. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ما معنى تختانون أنفسكم؟ تختانون أنفسكم لها معنيان، الأول تخونونها، والثاني يخون بعضكم بعضا. يوضح ذلك أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رجع متأخرا من عند رسول الله إلى زوجته فأراد منها ما يريده الزوج من زوجته، قالت إني نمت، أي ولا يحل لك الغشيان الآن لأنني نمت. قال ما نمت، ووقع عليها. فهذا كان تخوين للبعض. وآخر ينام أحيانا ويقول إنني لم أنم، فحينئذ يأكل ويشرب. بارك الله فيكم. فنزلت الآية علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن أي جامعهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. للآية تتمة ولكن ضاق الوقت، فأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيننا وإياكم على الصيام وعلى القيام، آمين. بارك الله لنا ولكم في أيامنا ولالينا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والحمد لله رب العالمين.